بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا الدرس الثاني والعشرون من دروس أوضح المسالك. قال الشيخ رحمه الله: هذا باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر. لقد بين الشيخ لنا أن المبتدأ والخبر، وهي الجملة الإسمية، وهي التي تبتدئ حكما بالمبتدأ وتختم بالخبر. وقلنا المبتدأ ينبغي أن يكون معرفة، ولا يصح أن يبتدأ بالنكرة إلا إذا عم أو خص. بعد ذلك ذكرنا أحكام المبتدأ والخبر وكيف ينبغي أن يكون هنالك الموافقة، إلا في الوصف عند لذلك صار الوصف رافعا. لماذا رافعا؟ لفاعل ولا يرفع خبرا، مثل قولنا أقائم الزيدان. ولذلك نحن الآن نتكلم، هذه الجملة لها حكم: زيد قائم. هذا الحكم زيد مبتدأ وقائم خبر. هنالك أفعال تدخل هذه الأفعال على هذه الجملة فتغير الحكم فيها. والحكم الذي يكون فيها أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ. الآن عندما تدخل الأفعال على هذه، ماذا يصبح التقدير في هذه الحالة؟ دخلت أفعال ناقصة مثل كان، دخلت على هذه الجملة، عند ذلك حولت هذه الجملة من جملة ابتدائية إلى جملة من جمل النواسخ. فهذا الفعل من أفعال النواسخ. لماذا سمي ناسخا؟ لأنه غير الحكم. كان المبتدأ مرفوعا بالابتداء، صار مرفوعا بكان، صار اسما لكان. وكان الخبر مرفوعا بالمبتدأ، صار منصوبا بأي شيء؟ بكان. فاختلف الحكم، وهذا هو بحثنا اليوم. قال: فترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها، وتنصب خبره تشبيها بالمفعول ويسمى أيضا خبرها، وهي ثلاثة أقسام. ولم يقل هذا الكلام الشيخ هكذا جزافا، وإنما في كتاب سيبويه كان يسمي المبتدأ فاعلا والخبر مفعولا، ولذلك إشارة إلى ذلك الكتاب قال: وتشبيها تسمى فاعل ومفعول، كما جاء في بعض كتب النحو للمتقدمين. كيف أنت تقول ضرب زيد عمران؟ تقول كان زيد عالما، فهكذا شبه، يعني يسمى فاعل كان ومفعول كان، يعني على التشبيه. لكن صار بعد ذلك المتأخرون كلهم ماذا يقولون؟ اسم وخبر. وهي ثلاثة أقسام: أحدها ما يعمل هذا العمل مطلقا، وهو ثمانية: كان، وهي أم الباب. لذلك نقول هذا باب كان وأخواتها، نعم، وهي أم الباب. وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. لكن كل هذه الأفعال لا تعطي معنى الحدث الذي يدل على الدخول، مثلا في الصباح، ولا مثلا أصبح دخل في الصباح وأمسى دخل في المساء. هذه أفعال تامة، وكلها تأتي بمعنى صار، بمعنى صار. يعني أصبح زيد عالما، وعند على بكرة كان المساء كان جاهلا وفي الصباح صار عالما، لا، معنى ذلك صار عالما. أمسى زيد عالما، لكن من البلاغة في اللغة العربية أن تستخدم كل لفظ بما يناسبه من الألفاظ. قال: نحو كان ربك قديرا. كان فعل ماض ناقص، ربك اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، وقديرا خبر كان منصوب. الثاني ما يعمله بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وهو أربعة. إذن هذه الأفعال انقسمت إلى ثلاثة أقسام. الثمانية الأولى تدل على معنى صار، أما لو خرجت عن هذا المعنى عند ذلك أصبحنا وأصبح الملك لله، هذه تامة وليست ناقصة، معنى ذلك دخلنا في الصباح. هذا شيء. الشيء الثاني، أضحى دخلنا هل الآن، مثلا دخلنا في وقت الضحو، هذه مسألة أخرى. بات بمعنى نام عند فلان ليست من الأفعال، بات أخي عندي مثلا، هذا يختلف، ويختلف في التصريف أيضا. الثاني ما يعمل بشرط، وهذه أربعة، يعني أن يتقدمها نفي أو نهي أو دعاء. زال، برح، فتي، أنفك. لا يقال عن هذه أفعال ناقصة إلا إذا كان معها هذا النفي، ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك. واضح؟ هذه الأربع. نعم. قال الله عز وجل مثالها بعد النفي ولا يزالون مختلفين، لا هذا نفي. لن نبرح عليه عاكفين، هذا نفي. لن تالله تفتأ، هذا على التقدير، ما هو تقديرها؟ لا تفتأ، تقديرها لا تفتأ. نعم. فقلت يمين الله أبرح قاعدا، يعني لا أبرح قاعدا. نعم. إذ الأصل لا تفتأ ولا أبرح، ومثالها بعد النهي. إذن هذا أول شيء الذي جاء معنا النفي، وأعطانا ثلاثة أمثلة من كتاب الله عز وجل، مثالين فيهما النفي صريح ملفوظ به، وأعطانا مثال مقدر هذا النفي، وأعطانا أيضا بيتا من الشعر قدر فيه النفي. أما بالنسبة للنهي، لا ناهية قبل هذا الفعل. صاحي، يعني أصلا هي صاحبي. صاحي، شمر، ولا تزل ذاكر الموت، لا تزل، هذا نهي، لا تزل ذاكر الموت. لذلك وجدنا أن الفعل جزم بعده، لا تزل والفاعل أنت، وذاكر يعني هو الفاعل أو نسمي اسم، والاسم أنت، وذاكر هو الخبر وهو مضاف، والموت مضاف إليه. هذا مثال بعد النهي. ومثالها بعد الدعاء هو قول الشاعر ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ألا يسلم يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. معنى ذلك أنك تدعو على لإنسان، هذا الإنسان الذي تريد أن تدعو له في هذا أن يعني يكرمه الله سبحانه وتعالى القطر، المقصود به الآن ماذا؟ يعني الأمطار. فعندما يدعو الحبيب لحبيبه بدوام الخير ودوام السلامة ودوام الأمن، معنى ذلك يدعو بكثرة الخصب في الأرض، وكثرة الخصب تدل على ماذا؟ على كثرة الزراعة والثمار والمحاصيل. نعم. والإنسان قد تطرق عليه أشياء تؤدي هذه إلى نفاذ أو نفاد ما معه من مال، فإذا دعا بنزول المطر ولا زال منهلا، هذا يعني بجرعائك القطر، معنى ذلك ما دام هذا الشيء يعني منسكبا، ما دام منصبا، ما دام هاطلا، ما دام نازلا، عند ذلك هذا دائما الجرعاء هي يعني الأرض، الرمال المستوية، ما دامت نزلت الأمطار عليها والقطر هو المطر، عند ذلك بقي الخير بشكل دائم. وقيدت زال بماضي يزال، يعني عندنا هذا ما أشرت إليه قبل قليل، إن التصريف يختلف من الفعل الناقص عن الفعل التام. فنقول قيدت زال بماضي يزال. قال ولا يزالون مختلف يزال، بينما إذا كان مثلا زال ملك فلان يزول، زال يزال ناقص، زال يزول تام، زال ملك مثلا لنفترض العثماني زال ملكه، زال ملك الأموي، زال ملك العباسي، واضح هذا؟ نعم، زال يزول. فإن معناه تام متعد، فإنه فعل تام متعد إلى مفعول. ومعناه ماذا؟ تقول زل ضأنك عن معزك، نعم، يعني ميز هذا عن هذا. ومصدره الزيل، ومن ماضي يزول فإنه فعل تام قاصر، نعم. ومعناه الانتقال، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، نعم. فهذا مصدره الزوال، زال يزول زوالا، نعم. أما زال يزول زيلا، نعم، يعني ماذا صار في عندنا الآن؟ زال يزال، زال يزيل، زال يزول. إذن زال يزال ناقص متفق عليه، وزال يزيل معناه ماذا؟ يميز، بمعنى يفصل وما بين شيء. والمصدر زال يزيل زيلا، هذا هو المصدر. ومعناه ماز، أي ميز الشيء عن غيره، ولذلك هذا الفعل إنما هو متعد. أما إذا معناه انتقل، يعني انتقل ملك فلان، عندما زال يزول زوالا، زال يزول زوالا، صار في عنا ثلاثة أفعال، الماضي واحد، المضارع يختلف، زال يزال، زال يزيل، زال يزول، نعم، زال يزال، نعم، زال يزال ناقص، زال يزيل زيلا، بمعنى ميز الغنم النوق عن الذكر عن الأنثى مثلا، هذا نقول زل بأنك عن معزك، ميز هذا عن هذا، نعم، هذا تا، هذا متعدي، زل بأنك متعدي، زال يزيل زال، نعم، يزيل هذا تا، هذا متعدي ومصدره زيلا. أما زال يزول بمعنى ينتقل ينتقل، مثل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني أن تنتقل عن هذا الموضع. الثالث ما يعمل بشرط تقدم من المصدرية الظرفية وهو دام، نحو ما دمت حيا. هذا ما معنى ما مصدرية ظرفية؟ عندنا المصدر عندما تكون مصدر معنى ذلك تؤول بمصدره، أو تؤول بأي شيء، أو تؤول مثلا بظرف. فانظر إلى هنا، عندما نقول ونشرح كلمة قول الله سبحانه وتعالى ما وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت بالنسبة للظرف أي مدة، الآن مدة دوامي حيا، فعندي الظرف مدة والمصدر دوام، دام يدوم دواما، فاجتمعت الآن الظرفية والمصدرية في كلمة واحدة، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت مدة دوامي. وسميت ما هذه مصدرية؟ لأنها تقدر بالمصدر، ما هو المصدر؟ دوامي. وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة، المدة الزمنية، نعم. فصل. وهذه الأفعال في التصرف ثلاثة أقسام، ما لا يتصرف بحال وهو ليس. ما معنى التصرف؟ أنا فعل متصرف، ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب يرفع، يعني بالماضي ضرب، بالحاضر يضرب نضرب تضرب إلى غير ذلك، تتصرف. وكذلك في الأمر اضرب، وأيضا يأتي منها اسم فاعل ضارب واسم مفعول ومصدر إلى غير ذلك. طيب الآن هذه الأفعال التي سميناها ناقصة، سميناها ناسخة، هل تتصرف؟ قال أيضا في التصرف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم لا يتصرف مطلقا، يعني لم يأتي منه إلا الفعل فقط، مثل ليس، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ليس تبقى، ما في عندنا لاس، ولا عندنا يليس، ولا عندنا لوس، ما في عندنا هذا أبدا. إذن فقط هذه الكلمة، إذا لو قلنا لك صرف فعل ليس، فماذا تقول؟ ليس، فقط لا تزيد شيئا. باتفاق ودام عند الفراء وكثير من المتأخرين، دام ما دمت حيا، كلمة يدوم هذا دام يدوم غير دام هذه الناقصة. نعم. وهو زال وقال وما يتصرف تصرفا ناقصا، يعني مر معنا زال كيف تصرفت ثلاث أنواع من التصرفات، تصرف قاصر وتصرف متعدي وتصرف ناقص. بينما الآن وما يتصرف ناقصا وهو زال وأخواتها، فإنها لا تستعمل منها أمر ولا مصدر، فقط يأتي منها زال يزال، فتئ تفتأ، يعني تأتي منها الماضي ويأتي منها المضارع. نعم. فزال فتئ برح لن نبرح عليه عاكفين، جاء منها المضارع. فهذه الأفعال الأربعة زال برح انفك فتئ، هذه الأفعال التي يتقدمها نهي أو نفي إنما تقبل فقط ماذا؟ أن تتحول من ماضي إلى مضارع، أما لا يأتي منها أمر ولا يأتي منها مصدر. ودام عند الأقدمين، دام فإنهم أثبتوا مضارعا، يعني الأقدمين أثبتوا لها مضارعا، هذا المضارع الذي هم أثبتوه. نعم. لذلك يا ترى، لكن بالنسبة إلينا الآن هذا غير يعني مستعب. وما يتصرف تصرفا تاما وهو الباقي، وللتصاريف في هذين القسمين ما للماضي من العمل، يعني عندما نقول فعل متصرف في الماضي أو في الأمر أو في المضارع، إذا ثبت أنه يتصرف في زمن أو زمنين أو ثلاثة فهو عامل في كل. وأكثر الأفعال فيها عمل كما قالوا، وللتصاريف في هاتين القسمين ما للماضي من العمل. انظر، كان ربك قديرا، هذا ماضي، ولم أكو بغية، هذا مضارع. نعم. وأيضا كونوا حجارة أمر، فوجدنا كن أبا خيثمة كما قال عليه الصلاة والسلام، ما هذا؟ أمر أيضا. فانظر إلى نعم، كونه أيضا المصدر، كونه عالما أيضا عمل، والمصدر كقوله وكونك إياه عليك يسير. نعم. أذن هذا وجدنا أنه يعمل اسم فاعل، يعمل اسم مفعول، يعمل مصدر، يعمل أمر، يعمل ماضي، يعمل مضارع. نعم. واسم الفاعل كقوله وكل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، إذا كائنا هو أخاك، كائنا هو أخاك. وقوله نعم، قضى الله يا أسماء أن لست زائلا، لست زائلا أحبك. انظر هنا يوجد عندنا يعني أيضا شاهدان، الشاهد الأول لست زائلا هذا فعل غير متصرف، وليس هذا المقصود الآن في هذا البحث، وإنما الشاهد زائلا من زال يزول، من زال يزال، زال يزال، من زال يزول، من زال ولا يزال، زال يزال زائلا أحبك. فجملة أحبك هنا ما إعرابها؟ زائلا هذا اسم فاعل من يزال، لست أعطاها ماذا؟ النفي، صحيح؟ أعطتها النفي، فلما كان أعطاها النفي لست زائلا، تقدم النفي على اسم الفاعل فعمل، لست زائدا أنا يعني أحبك، واضح؟ فأحبك هي الجملة التي فيها الخبر. بعد ذلك قال الشيخ: وتوسط أخبارهن جائز خلافا لابن درستويه في ليس، ولابن معطٍ في دامة. طبعا ابن درستويه عالم، وابن معطي هو الذي سبق ابن مالك في تأليفه ألفية في النحو، لذلك قال ابن مالك رحمه الله شاهدا له بفضله سابق وهو بسبق حائذ تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، وهو بسبق مين؟ ابن معطي، وهو بسبق فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب مين؟ ابن معطي ثنائي الجميل، وشق الطريق وأنا عبدت هذا بما إذن فإذن الأخبار توسط الأخبار هل هو جائز؟ ابن درستويه يقول لا يجوز، ابن معطي لا يقول في دامة لا يجوز. قال: وتوسط أخبارهن جائز خلافا لابن درستويه في ليس، ولابن معطي في دامة. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا شاهد. ما هو الترتيب لو أردنا أن نرتب الأسماء والأخبار؟ ماذا؟ كان نصر المؤمنين حقا علينا. وقرأ حمزة وحافظ: ليس البر أن تولوا وجوهكم. إذا قرأنا ليس البر تكون على بابها، على غير قراءة حافظ. ليس البر، البر اسم ليس، أن تولوا ليس البر توليتكم. وإذا قرأنا ليس البر على قراءة حمزة وحفص ماذا نقول؟ ليس توليتكم البر. نعم، بنصب البر. وقال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته، ما دامت منغصة لذاته، ما دامت لذاته منغصة. نعم، إلا أن يمنع مانع، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. فهنا قال إلا أن يمنع مانع، نعم، وهو قال طبعا إنه قال إنه توسط الخبر إلا، هذا على هذه القراءة في قراءة شاذة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديته. والجواب باختصار على هذه القراءة أن المكاء والتصدية اسماء جنس، ولذلك أسماء الأجناس إذا عرفت أو لم تعرف فإنها يحكم عليها بالمعرفة. أنا ترى لو قلت لك عسل أو العسل، قمح أو القمح، هل يوجد فرق عند ذلك؟ ولذلك يصح توجيه القراءة هنالك: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. فالمكاء عند ذلك يكون هو الاسم، وبعد ذلك الخبر هو المتوسط على القراءة الشاذة. ومن أراد أن يرجع إلى هذه الآية فليرجع إلى كتاب المحتسب لابن جني، فقد تكلم فيها فصلا طويلا. ثم قال: فصل، وتقديم أخبارهن جائز. والحمد لله رب العالمين.